حبيبي وانت الوحيد حبيبي وانت روحي قدري ونصيبي. حبيبي وانت الوحيد حبيبي وانت روحي قدري ونصيبي. فضحت قلبي لا عرفت اخبي ولا حد غيرك في الكون دليل.